سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وغفر الله لي ولكم وعفى عني وعنكم. زادنا الله حكمة ونورا، زادنا الله إيمانا ويقينا. كلنا يا إلهنا ولا تكن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. نحمدك يا ربنا ونثني عليك الخير كله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، أنت الإله الحق المبين، أنت الله الحي القيوم، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. من لنا إلا أنت يا ربنا فندعوه، من لنا إلا أنت فنرجوه، أنت ربنا ورب الطيبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. نسألك يا عظيم الشان، يا شديد البرهان، يا قوي الأركان، يا من يعلم ما يكون وما كان، نسألك يا ربنا بالقرآن لأهل القرآن، واجعلنا من أهل القرآن. صل وسلم وبارك على نبينا محمد، صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كلنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك يا إلهنا ويا مولانا، نسألك بعظيم أسمائك وعظيم صفاتك، فأنت الله السميع القريب المجيب. سبحانك وتعاليت ما أعظمك، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فلولا أنه كان من المسبحين، كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، كان من المسبحين للبث في بطنه، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كان من المسبحين، كان من المسبحين، كان من المسبحين، كان من المسبحين، كان من المسبحين، كان من المسبحين، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل سحر البطون، أبطل سحر القلوب، أبطل سحر القلوب، يقلبها ويعلقها. أبطل يا ربنا سحر البطون، ماكولا ومشروبا. أبطل يا ربنا كل سحر وتأثير حسد وعين، وتأثير حسد وعين. كلنا يا ربنا ولا تكن علينا، انصر لنا، انصر لنا ولا تنصر علينا، امكر لنا، امكر لنا ولا تمكر علينا. أبطل يا ربنا كل سحر وتأثير حسد وعين، ممن كان وعلى أي شيء كان، ومتى كان وكيف كان، ويؤثر بزمان أو مكان، ويؤثر بزمان أو مكان، ويؤثر بزمان أو مكان. أبطل سحر الساحر والساحرة، أبطل حسد الحاسد والحاسدة، أبطل يا ربنا تأثير عيون نظرت حاسدة وحاقدة ونافدة ومقيدة، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما هو مخ مخزونا، ما هو مخزونا في البطون، ما هو معقودا في القلوب. أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر وتأثير حسد وعين، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما هو مخزونا، أبطل يا ربنا ما هو مخزونا، ما هو مخزونا، ما هو مخزونا، ما هو مخزونا، ومخدوما ومحروسا، ومخدوما ومحروسا، ومخدوما ومحروسا، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له، وما أنتم له، وما أنتم له بخازنين. أخرج يا ربنا ما هو عظيما في البطون من سحر ماكول ومشروب. أخرج ما هو مخزونا وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين. فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. أخرج ما هو مخزونا في البطون مخدوما ومحروسا ومحروزا وملتفا علي ومعقودا ومربوطا في رأس المائدة، في جدار المائدة، وفي أرحامهن معقودة. وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين. أخرج ما هو مخزونا في القلوب معقودا، في الصدور مربوطا، على الهم وعلى الحزن، وعلى الأرق وعلى القلق يا ربنا، وعلى الخوف وعلى الفزع. وما أنتم له بخازنين. أخرج ما هو مخزونا في القلوب تكريها وتبغيضا وتفريقا بين زوجين وبين أفراد العائلة. وما أنتم له بخازنين. وما أنتم له بخازنين. وكل في فلك يسبحون. أخرج يا ربنا ما سبح في الأجساد من سحر عظيم ومن حسد وعين في البطون عظيما، وفي الصدور وفي القلوب يقلبها ويعلقها، وعلى العقول يلهبها وعلى المدارك يسلبها. وما أنتم له بخازنين. الخاسرين. يا ربنا يا عظيم أخرج يا ربنا ما هو مخزون من سحر مأكل ومشروب ومن تأثير سحر مدفون ومن تأثير سحر مدفون ومن تأثير سحر مدفون ومرشوش ومغشوش يا ربنا ومشموم ومشموم في الرؤوس في الرؤوس في الخلايا في الخلايا في خلايا دقيقة على مراكز الإحساس من سحر مشموم ومن تأثير حسد وعين من العقد العظيمة عظيمة عظيمة قوية قوية شديدة يا الله يا الله وما أنتم له وما أنتم له وما أنتم له بخازنين وما أنتم له وما أنتم له بخازنين بخازنين بخازنين. أخرج يا ربنا ما هو مخزون في البطون في البطون وفي الظهور مربوطة وفي الظهور معقودة وعلى العمود الفقري وعلى الحبل الشوكي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أخرج يا ربنا ما هو مخزون أخرج يا ربنا ما هو مخزون أخرج يا ربنا ما هو مخزون في رحمها وفي مبايضها والله يا الله ومعقودا في ظهرها ومعقودا بفخذيها مربوطة ومسدودة والله والله والله بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين بخازنين وما أنتم له وما أنتم له وما أنتم له بخازنين بخازنين بخازنين. أخي يا ربنا ما هو مخزون في الأجساد في الأجساد عليه إبر عليه إبر عليه الإبر عليه الإبر عليه الإبر عليه الإبر عليه الخرز عليه الورق عليه العظام عليه الأسلاك عليه المعادن عليه الحبال عليه الخيوط وعليه الشعر وما أنتم له وما أنتم له بخازنين. يا الله يا الله أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه في الأجساد في الأجساد وفي بيوتنا وفي بيوتنا وفينا لغيرنا وفي غيرنا لنا. يا الله يا الله يا الله أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه. يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا أخرج ربنا ما في الأجساد أخرج ربنا ما في الأجساد أخرج ربنا ما في الأجساد أخرج ربنا ما في الأجساد أخرج ربنا ما في الأجساد أخرج ربنا ما في الأجساد أخرج ربنا ما في الأجساد أخرج ربنا ما في الأجساد أخرج ربنا ما في الأجساد أخرج ربنا ما في البيوت أخرج ربنا ما في المراكب. يا الله يا الله يا الله وما أنتم له بخازنين بخازنين. أخرج ربنا ما خزنوه من أسعار معقودة من أسعار مربوطة من أسعار معقودة. يا الله يا الله يا الله من أسعار الكواكب والنجوم من أسعار الكواكب والنجوم من أسعار صوفية من أسعار صوفية اعتمدت على دم حيض ونفاس اعتمدت على مني ومني على مني ومذي اعتمدت على خبث الساحر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا أصل يا ربنا كل سحر وأخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما كتموه أخرج ربنا ما حذروا عليه أخرج ربنا ما يحذرون أخرج ربنا ما يحذرون أخرج ربنا ما يكتمون أخرج ربنا ما يكنزون أخرج ربنا ما يخزنون. وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. والله مخرج مخرج ما كنتم تكتمون مخرج مخرج الله مخرج الله مخرج الله مخرج ما كنتم تكتمون الله مخرج الله مخرج ما كنتم تكتمون وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين. اقذفيه

يستطيعون رده وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه في الأجساد من سحر عظيم من سحر هوى وعشق من سحر حسد وحقد من سحر ظلم وانتقام أخرج ربنا ما كتموه أخرج ربنا ما عقدوه أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما عليه يحذرون أخرج ربنا ما خدموه أخرج ربنا ما حرسوه أخرج ربنا ما حرزوه أخرج ربنا ما لفوه أخرج ربنا ما أحاطوه ما أحاطوه على عقولنا وعلى أجسادنا فلا يستطيعون ولا هم ينظرون ولا هم ينظرون ولا هم ينظرون فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولا هم ينظرون وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين أخرج ربنا ما خزنوه ما خزنوه في رأس المعدة فربطوه وعقدوه وما خزنوه في جدار المعدة يا ربنا يا ربنا يا ربنا أخرج ربنا ما خزنوه في الأجساد في الأجساد يا ربنا يا ربنا من جرثومة سحر من جرثومة سحر من جرثومة سحر وتأثير حسد وعين في البطون في البطون وفي أرحامهن مخدومة ومحروزة وتجري في الدم وتتنقل بين الأعضاء وتتنقل بين الأعضاء وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين اقذفيه يا ربنا عقدا عظيمة على ما خزن في الأجساد على ما خزن في الأجساد من أثر سحر مأكولة ومشروبة ومعقودة يا ربنا ومكتوب ومنقوش ومنقوش وألقي في البحار وفي الأودية والشعاب وعلى قمم الجبال وما أنتم له بخازنين وفي الأميار وفي بيوت مهجورة وفي بيوت نحن نسكنها وفي بيوت نحن نسكنها وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين يا الله أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه وعليه ملوك الجن الظالمين وعليه ملوك الجن الظالمين وعليه حية تسعى وعليه حية وعليه حية جنية وعليه ثعبان جان والله والله والله والله والله والله والله عليه السحرة عليه السحرة من الجن الظالمين من الجن الظالمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله يا الله أخرج ما خزنوه أخرج ما خزنوه أخرج ما خزنوه يا الله يا الله بالتفريق والتخريف بالتفريق والتخريف والتفريق والتنفير بين زوجين وبين أفراد العائلة وللحكم وللحكم وللإجهاض وللحكم وللإجهاض وإسقاط لها يا الله يا الله يا الله وما هو مشتركات وما هو مقترنا يا الله يا الله يا الله يا ربنا أخرج ما خزنوه أخرج ما خزنوه يا الله الخيالات الخيالات والأوهام والوساوس الخيالات والأوهام والوساوس يا الله يا الله يا الله أخرج ربنا ما خزنوه لسحر الأمراض والأدواء والأسقام والأسقام يا الله وبين الكتفين من تأثير حسد وعين وبين الكتفين من تأثير حسد وعين يا الله يا الله يا الله يا الله وما أنتم له بخازنين اخرج ربنا ما خزنه جان حاسد، اخرج ربنا ما خزنه جان عاشق، اخرج ربنا ما خزنه جان عاشق، اخرج ربنا ما خزنه جان ساحر، اخرج ربنا ما خزنه جان ساحر، اخرج ربنا ما عقده جان ساحر، فخزنه في مستودعه. يا الله يا الله يا الله، في اجسادنا يسحروننا باعضائنا. يا الله يا ربنا نبرأ اليك يا الله من سحرهم العظيم ومن شركهم الأثيم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، وما تملى بخازنين. اخرج ربنا ما خزنه فقلوبي والصدور. يا ربنا وفي الحنوق في الحناجر. الا يخرج السحر اثر سحري وحسدي وعيد. الا يخرج من على السحر والحسد والعيد. يا الله اخرج ما خزنه في اطراف الاصابع تحت الاظافر. يا الله اخرج ربنا ما خزنه في المخارج والمداخل. يا الله في الأدبار في الفروج. يا الله في مسام الجلد. الا يتبخر السحر والحسد والعيد. يا الله اخرج ربنا ما خزنوه اخرج ما خزنوه من على إبر سحر على علق سحر وتثير حسن وعيد. على سحر تشطف بحسد، على حسد تشطف بسحر وعيد. يا الله اخرج ما خزنوه. وعليه جان ملحد، وعليه جان يهودي، وعليه جان نصراني. اخرج ربنا ما خزنه من سحر احمر من سحر ابيض. اخرج ربنا ما خزنه من سحر اليمن. اخرج ما خزنه من سحر اليمن يا السودان من سحر افريقيا. اخرج ربنا ما خزنه من سحر من بني جلدتنا. اخرج ربنا ما خزنوه من سحر من المغرب العظيمة. اخرج ما خزنوه من سحر من المغرب العظيم. اخرج ما خزنوه. والله من خبزهم وكنزهم ومكيدهم. والله وضعت. اقذفيه. اخرج ربنا ما خزنوه من سحر من اندونيسيا والفلبيني وماليزيا، من سحر من بني جلدتنا ومن جيراننا واقاربنا وما أنتم له بخازنين. أخرج ربنا ما خزنوه على إبر سحر، على حبال سحر، على ورق سحر، على معادن سحر، على معادن الأسحار. يا الله. أخرج ربنا ما خزنه جان حاسد. أخرج ربنا ما خزنه جان حاسد. يا الله، وجان ساحر محترف ظالم. من الحراس من الذين تعلموا الأسحار فسحروا عقولنا. الله أكبر. أخي ما خزنوا وكتموا. يا الله، وأسروا. واخفر. يا الله اقذفي. يا الله، اجعل أجسادنا تقذف عنا الأسحار والحسد والعين ومن عليها. يا الله، وأرضا نمشي عليها وسماء نحن تحتها. يا الله، وبيوتا نحن نسكنها. يا الله. أخرج ربنا ما خزنوه في الموتى لنا، في ذريتنا لنا، في آبائنا وأمهاتنا لنا. يا الله، يا سميع الدعاء، يا رب الأرض والسماء، والله تقبل منا الدعاء والرجاء. أخرج يا ربنا ما خزنه، أخرج يا ربنا ما خزنه على السمع وعلى البصر وعلى مراكز الإحساس، أخرج يا ربنا ما خزنه على الإدراك على الإدراك وعلى الحواس وعلى الحواس، أخرج يا ربنا ما خزنه في الدم في الدم في الدم، أخرج يا ربنا ما خزنه في الدم في الدم، فجمده فجمده يا الله، تلوث فعكره، أخرج ما كتموه، أخرج يا ربنا ما خزنه ما خزنه ما خزنه ما خزنه في الدم في الدم في الدم، في العظم في العظم في العظم في العظم في العظم، أخرج يا ربنا ما خزنه في العظم وفي العصب وفي العصب وفي العصب، يا الله يا الله يا الله، أخرج ما خزنه أخرج ما خزنه في أجسادنا في أجسادنا في أجساد الذرية في أجساد الذرية في الوالدين للذرية في ذرية الوالدين، يا الله يا الله يا الله يا الله، أخرج ما خزنه أصدقاء السوء، أخرج ربنا ما خزنه جيران السوء وأقارب السوء، يا الله يا الله، أخرج ما خزنوه من تأثير سحر عظيم من تأثير حسد وعيد من تأثير حسد وعيد من تأثير حسد وعيد، فدخل معه جان ساحر فسحر الأجساد فخزن فيها الأسحار فعقد فيها، أخرج ما خزنوه، والله على العقول على العقول والمدارك على العقول والمدارك على العقول والمدارك على العقول والمدارك على العقول والمدارك، أخرج يا ربنا ما خزنوه على التفكير على التفكير على التفكير على التفكير، يا الله يا الله، أخرج ما خزنوه على العقل على العقل، يغيبه يغيبه يغيبه يغيبه، يا الله يا الله يا الله، يسلمه يسلمه يسلمه يسلمه يسلمه، يا ربنا أخرج ربنا ما خزنه في الوجوه في الوجوه تكريها وتوغيرها وضيقا شديدا وهروبا من البيت، وخرجا للساحر وخرجا لعمل الفاحشة وخرجا للساحر وخرجا لعمل الفاحشة، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، وما أنتم له بخازنين، أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه للزوج في زوجته للزوج من أجل زوجته وللزوجة من أجل زوجها، يا الله يا الله، وبين الذرية وبين أفراد العائلة مخفيا خفيا مخفيا خفيا مخفيا، أخرج ربنا ما خزنوه للزوج في زوجته وفي الزوجة لزوجها، يا الله، وفي أفراد العائلة وفي أفراد العائلة، يا الله يا الله يا الله، أخرج ما خزنوه ما خزنوه على مراكز الإحساس على السمع والبصر والنطق والنطق والنطق، أخرج ما خزنوه على الدين والاستقامة على الدين والاستقامة وعلى القرآن ألا يقرأ وألا يتلى وألا يستصفى وعلى الرقية ألا تتابع وعلى الرقية ألا تسمع، يا الله يا الله يا الله، أخرج ما خزنوه أخرج ما خزنوه من سحر عظيم من حقد دفين، يا الله يا الله، من كيد عظيم من كيد عظيم من كيد عظيم، إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، يا الله، أخرج ما خزنه الساحر كيدا وظلما كيدا وظلما كيدا وظلما كيدا وظلما، هوى وعشقها هوى وعشقها، حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا، يا الله يا الله يا الله يا الله، أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه، وما أنتم له بخازنين بخازنين بخازنين، أخرج ربنا ما خزنوه في بيوتنا، يا الله، في غرف النوم في غرف النوم في غرف النوم، حاكوه وخاطوه ودفنوه ورشوه، يا الله يا الله، ودسوه ودسوه وخشوه هنا وهناك، يا الله، في غرف النوم وفي الصلاة وفي المجالس وفي الأحواش وفي الأحواش وفي دورات المياه وفي دورات المياه، يا ربنا، في الأساسات وفي الأحواش وفي الأساسات، يا ربنا يا ربنا، في الطرقات وفي الطرقات وهنا وهناك لنا، يا الله يا الله، وعلى وعلى آثارنا عند السحر هناك وعلى آثارنا عند الساحرة هناك، على آثار شعر وعلى آثار مفر وعلى آثار نعال وثياب وملابس داخلية، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه على الرزق على الرزق على الرزق وعلى التفريق وعلى التفريق، يا الله يا الله، أخرج ربنا ما خزنوه تكريها وتفريقا وطلاقا وشقاقا، يا الله يا الله يا الله يا الله، أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه خيالات خيالات، يا ربنا يا ربنا، أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه أخرج ربنا ما خزنوه من أجل عشقهم من أجل عشقهم من أجل هواهم وعشقهم من أجل كيدهم وظلمهم وانتقامهم، يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبيبنا. من لنا إلا أنت فندعوه، من لنا إلا أنت فنرجوه، أنت ربنا يا رب الطيبين. يا الله يا الله، أخي ما خزنوه في الكليتين، أخي ربنا ما خزنوه في الكليتين، في الكليتين، في الكليتين، والحالبين والمثانة، والحالبين والمثانة، بالعقد العظيمة، بالعقد العظيمة، بالعقد وإبر ومرابط ومرابط وعلق وعلق وما يسحي وحسن وهي. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، أخي ربنا ما كتموه، أخي ربنا ما خزنوه، ما خزنوه، ما خزنوه في الكليتين والحالبين والمثانة. يا الله يا الله، وخاطوه في الأدبار ألا تخرج الأسحور، وفي المعدة وفي المعدة على جرثومة المعدة، على جرثومة المعدة، على جرثومة المعدة، على جرثومة الرحم، على جرثومة الرحم له. يا الله يا الله، وعلى جرثومة في الدم تمشي وتشي. يا الله يا الله، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين. أخرج ربنا ما خزنوه من أجل سحر الأمراض والأدواء وحسد وتأثير عين ممرض. يا الله يا الله، بسكر وضغط، بسكر وضغط، بسكر وضغط، وجلطة ونزيف، وجلطة ونزيف، وجلطة ونزيف. يا ربنا، وأمراض خطيرة، وسرطان، وسرطان، وسرطان. يا الله يا الله، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين. أخرج ما خزنوا، أخرج ما خزنوا، أخرج ما خزنوا، أخرج ما خزنوا، أخرج ما خزنوا، أخرج ما خزنوا، أخرج ما خزنوا، أخرج ما خزنوا، أخرج ما خزنوا، على ورم، على ورم، على ورم، في ورم عظيم، في ورم عظيم، في ورم عظيم، في خبث، في خبث، في خبث، في خبث، في خبث سحر وتزيين حسن واحد يا الله، في بطنها، في بطنها، في البطن، في البطن، في البطن، في بطنه وبطنها، في بطنه وبطنها، في بطنه وبطنها، في رحمها، في رحمها، في رحمها مربوطة، معقودة، معقودة بالظهر، بالظهر، بالظهر، بالظهر مربوطة بدولها، مربوطة بدولها، في الفخذين، في الفخذين، في المقعدة، في المقعدة مربوطة، فكه يا الله، فكه يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، على الأقم، على الأقم، على الإجهاض، على الإجهاض، يا الله، يا الله، على مسك خبث في بطنها، على مسك خبث في رحمها، يا الله، يا الله، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، هي تست من فوق الأرض، هي تست، هي تست، اجتست يا الله، أسر سحر، يا الله، وما خزنوا، وما خزنوا، هي تست من فوق الأرض، ما لها من قرار، ما لها من قرار، ما لها من قرار، ما لها من قرار، ما لها من قرار، ما لها من قرار، ما لها من قرار، ما لها من قرار، ما لها من قرار، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، يا الله يا الله، أخي ربنا ما خزنوا، ما خزنوا في الأجساد، فينا لغيرنا، فينا لنا، لغيرنا لنا، في بيوتنا وفي مراكبنا وفي أجهزتنا وفي أجهزتنا وفي أجهزتنا يا ربنا يا ربنا وفي سمائنا وأرضنا وفي سمائنا وأرضنا يا الله يا الله وفي الأموات لنا وفي البحار لنا وفي الآبار لنا وفي بيوت مجورة لنا يا الله يا الله وفي الآبار لنا وفي الأنهار لنا وفي الأودية والشعب لنا وبين الأحجار وتحتها لنا وعلى الأشجار وتحتها لنا يا الله يا الله يا الله أخذ ما خزنوا من تأثير انظر قاتلة قاتلة قاتلة وممرضة وممرضة ومقعدة وحاسدة ومحزنة وموجعة ونازلة وحاقدة وحاقدة وحارقة ومشوهة ومتمنية ومشتهية ومعجبة ومعجبة ومعجبة يا الله يا الله يا خزنوا يا الله يا الله يا الله بتفري العين بتفري العين على جمال وبهاء ونظرة وشياك وعلى حسن الأجساد وعلى الذرية وعلى الذرية وعلى الذرية وعلى الذرية وعلى الذرية وعلى العقل الرزين وعلى العقل الرزين وعلى الفكر السديد وعلى الدين وعلى الدين والاستقامة وعلى حجابها وعلى حجابها وعلى حجابها وعلى الدين والاستقامة وعلى طول شعرها وعلى طول شعرها وعلى الجمال وعلى الجمال فيها جمال فيها جمال فيها جمال فخرج على قومه في زينته في زينته في زينته في زينته في زينته في زينته فأتوا به على أعين الناس على أعين الناس لعلهم يشهدون لعلهم يشهدون على أعين الناس فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون لعلهم يشهدون فيها جمال فيها جمال ولكم فيها جمال لكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال والله يا الله والله يا الله أخرج ما خزنوا أخرج ما خزنوا من تفريع من تفريع من تفريع من تفريع من تفريع من تفريع من تفريع وحسد وعي وحسد وعي وحسد وعي وحسد وعي أخرج ما خزنوا ما خزنوا ما خزنوا من سحر نزيف من سحر نزيف من سحر نزيف من سحر نزيف من سحر إسقاط الله إسقاط لأجنتها تقتضي ومربوطة يا الله يا الله من أثر سحري يربطها يربط رحمها يربط رحمها لا يخرج الأسحار لا يخرج الخبث لا يخرج الخبث يا الله يا الله يا الله فكه فكه أقضيه أقضيه الله أكبر فك فك فك رقابة يا الله يا الله أخي ربنا ما خزنه الساحر ما خزنه الساحر على سحر الخيالات على سحر الخيالات والأهواء من غير وساوس يا الله يا الله وعلى ما يصد عن الدين وعلى ما يصد عن الصلاة وعلى ما يصد عن الصلاة وعلى ما يصد عن الصلاة وعلى ما يصد عن الرقية عن الرقية عن الرقية والقرآن والقرآن والقرآن يا الله والذكر والذكر والصوم والصوم والصوم يا الله يا الله وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها لا يستطيعون حيلة لا يستطيعون حيلة لا يستطيعون حيلة لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا لا يستطيعون حيلة لا يستطيعون حيلة لا يستطيعون حيلة لا يستطيعون حيلة لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها لا يستطيعون حيلة لا يستطيعون حيلة لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ولا يهتدون سبيلا ولا يهتدون سبيلا ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ولا أنفسهم ينصرون ولا أنفسهم ينصرون ولا أنفسهم ينصرون ولا أنفسهم ينصرون ولا يستطيعون ولا يستطيعون لا يستطيعون لا يستطيعون لا يستطيعون لا يستطيعون فضلوا فلا يستطيعون سبيلا فلا يستطيعون سبيلا فلا يستطيعون سبيلا وكانوا لا يستطيعون سمعا لا يستطيعون سمعا فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون ولا هم منا يسحبون ولا هم منا يسحبون لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما ينبغي لهم وما يستطيعون وما يستطيعون وما يستطيعون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون يرجعون فلا يستطيعون ويدعون إلى السجود ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون فلا يستطيعون فلا يستطيعون وما أنتم له بخازنين أخي ربنا ما خزنوا من أجل الركوع والسجود لك يا الله يا الله ألا نركع لك ألا نسجد لك يا الله ثقلا يا الله قمولا يا الله صدى صدى صدى صدى يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله لك صدى لك صدى سبحانك لك صدى سبحانك يا الله من عقد سحر عظيم من عقد سحر عظيم على الدين والاستقامة على الدين والاستقامة من أثر حسد وعين على الدين على الدين على الدين على الدين والاستقامة يا الله يا الله يا الله يا الله بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون أرسل يا ربنا ما خزنوا على الصحة والعافية على العقل الرزين يا الله يا الله وعلى الأموال والأولاد وعلى الأموال والأولاد وعلى الوظيفة وعلى الوظيفة وعلى الجمال والبهاء يا الله عقدا وحسدا وهوى وعشقا وظلما وانتقاما آمان إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله قادر السحر إن الله سيبطل السحر إن الله سيبطل السحر إن الله سيبطل إن الله قادر إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله قادر إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله يبطل إن الله قادر إن الله سيبطل إن الله سيبطل